بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. يقول الله جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فما معنى صلاة الله علينا؟ وما معنى صلاة الملائكة علينا؟ هذه كقوله جل وعلا في آخر الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله على عبده نبيا أو رسولا أو من دونهم في العبودية والفضل هو ذكرهم لهم وثناؤه عليهم ومدحهم في الملأ الأعلى. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ذكر المدح والثناء والإشادة. وأما صلاة الملائكة على العبد فهي دعاؤهم له بالمغفرة، كما يأتي في الحديث أن المسلم إذا ثبت في مصلاه بعد صلاته تصلي عليه الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أو يؤذي، ما لم يحدث فيه أي في مجلسه أو يؤذي فيه، كما يأتي. ومعنى صلاة الملائكة هو الدعاء، ومن الدعاء الاستغفار، لأن الدعاء أعم والاستغفار أخص. فدعاء الملائكة هو للمؤمنين، والمؤمنون قريبون من الملائكة، جامعهم أنهم خلق من خلق الله، وأنهم يعبدون الله لا يشركون به. والمشركون والكفار قريبون من الشياطين، وكلهم مخلوقون، وكلهم شطنوا عن الحق وابتعدوا عنه. إذا علمنا هذا فإن الله جل وعلا جعل أعمالا صالحة متحرية لهذا الثواب، وهي صلاة الله على عبده وصلاة الملائكة على المؤمن. فمن ذلك انتظار الصلاة بعد الصلاة. وفيه الحديث الذي رواه أهل السنن والإمام أحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 درجة. وذلك أن العبد إذا توضأ فخرج إلى المسجد لا يخرجه إليه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يضعها تحط عنه سيئة. ثم إذا صلى وجلس في مصلاه بعد الصلاة لا تزال الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه أي في مصلاه، أو يحدث فيه أي في مصلاه. وهذان الأمران الإيذاء يتعلق بعباد الله، والإحداث يتعلق بدين الله، ويشمل الإحداث بالبدعة أو بالأمر العظيم الذي يتعلق بجماعة المسلمين. ومن أهل العلم من ألحق به الإحداث بالحدث الأصغر أو الأكبر. الموضع الثاني الذي جاء في الحديث أن الملائكة تصلي على صاحبه ويصلي الله عليه، نفع الناس بالعلم الشرعي أولا وبالعلوم النافعة ثانيا، لما جاء في السنن أيضا مسند الإمام أحمد في في أحاديث البراء بن عازف وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن قال فضلي على أحدكم فضل العالم على من دونه كفضلي على أدناكم، وإن أهل السماء والأرض، وإن أهل السماء والأرض حتى الدودة في جحرها والحوت في البحر، والله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. فهذا موضع شريف عظيم فيه الصلاة من الله بذكره والثناء عليه ومدحه، والصلاة من الملائكة على معلم الناس الخير، وهو دعاؤها الله أن يغفر له وأن يرحمه وتستغفر له. ومعلم الناس الخير يشمل كل تعليم نافع في الدين أولا وفي الدنيا ثانيا، فكيف إذا جمع الأمرين؟ وهذا يحتاج إلى نية وإلى إرادة وإلى صدق في هذا العمل يريد به وجه الله لينال هذه الأجور العظيمة المترتبة على ذلك، ومنها ما جاء في الحديث. موضع ثالث تصلي فيه الملائكة على العبد المؤمن، وهو من عاد أخا له في نهار أو في ليل لا يحمله على الزيارة في الله وعلى عيادته حال مرضه إلا طلب ثواب ربه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يعود مسلما في أول النهار فلا تزال الملائكة تستغفر له وتصلي عليه إلى أن يمسي، فإن عاده في أول الليل لا تزال تصلي عليه حتى يصبح. فضل عظيم. ومنه الحديث أنه ما من مسلم يزور أخا له في الله لا يحمله على ذلك إلا الزيارة في الله، إلا بعث الله على مدرجته على طريق ملكا أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا من أفراد نوع صلاة الملائكة على هذا العهد، أنطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. موضع رابع وهو من يحرص على الصفوف الأول، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود ورواه أحمد وغيرهم من أحاديث عائشة والبراء بن عازب وغيرهم رضي الله عنهم: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، الله وملائكته يصلون عليهم على أصحاب الصفوف الأول، في بعض الروايات على أصحاب الصف الأول. فهذه تفسر هذا الصف الأول أكثر صلاة، ثم الثاني ثم الثالث بحسب هذه الصفوف. وفيه حديث مرسل صححه بعض أهل العلم وأورده المنذري في ترغيبه: إن الله وملائكته يصلون على ميامين الصفوف، وبعض أهل العلم يعله ميامين الصفوف، والأفضل في الصف ما كان خلف الإمام مباشرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. موضع خامس أو سادس، موضع خامس من مواضع صلاة الملائكة على العبد المؤمن ما جاء في الحديث المروي عند أحمد وبعض أهل السنن كابن ماجه وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته ليصلون على الذين يصلون الصفوف، أي لا يدعون فيها فرجات وفراغات تتخللها الشياطين، ولهذا إذا رأيت في الصف فرجة فتقدم سدها، إن رأيتها فرجة يسيرة فضم الصفوف حتى يتيسر لك مكان تصلي فيه، لأنه جاء الأمر أتم الصف الأول فالأول، أتم الصف الأول فالأول من إتمامها وصلها إن كان فيها فراغا أو قطعا. ومن ذلك حرم العلماء إحضار الصغار إلى المساجد الذين يقطعون الصفوف، أي يمنعون صلتها ما لم يقم عليه وليه فيحضر الصف الصلاة من أولها ولا يتشاغل عنها ويتلاعب بها. موضع سابع، موضع سادس من مواضع صلاة الملائكة على العبد، تأمينها على دعائه إذا دعا لأخيه في ظهر الغيب، فإنه ما من مسلم يدعو لإخوانه في ظاهر الغيب إلا أمن عليه ملك آمين اللهم استجب له، وهو نوع من أنواع صلاة الملائكة بالدعاء، إلا قال آمين ولك بمثل. وفي هذا فضل الدعاء لإخوانه المسلمين في ظاهر الغيب. ومن مناسبتها ما روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يستغفر لأحد من المسلمين إلا كان له عن كل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. فتخيل ما يأتيك من الحسنات ويثقل في ميزانك من الأجور إذا دعوت الله ثم أردفت الدعاء بمن؟ لإخوانك المسلمين، أجور عظيمة تكون في ميزانك وفي رصيدك لا تحلم بها. وإذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين بلغ المسلمين أحياءهم وأمواتهم في أول الزمان وحاضره ومستقبله، فأجر عظيم على عمل يسير. وهذا ما ينبغي للمؤمن أن ينتبه له ويفطن إليه، وهو أنه إذا دعا دعاء يشرك فيه والديه لعظيم حقهما عليه، ثم يعم بعد ذلك بهذا الدعاء عموم المسلمين لينال من هذه الأجور، وليقيض الله له بعد أن يموت مجندلا في قبره من يدعو له وهو لا يشرك، لأن الدنيا سلف ودين. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد سبحانه بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما نسأله جل وعلا أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يريننا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة وندخلها بغير حساب ولا عذاب ولا عتاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين أحيائهم وأمواتهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا، موافقة تأمين المسلم في الصلاة تأمين الملائكة له أجر آخر. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا، أي إماما ومأموما، فقولوا جميعا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الفضل الخاص. ولهذا استحب في التأمين أن يرفع بها ويمد بها صوته لعله أن يوافي ويوافق في السماء تأمين الملائكة كما يؤمنه المسلمون في الأرض، فهذا فضل خاص. والكلام الذي نحن فيه في استغفار الملائكة وصلاتهم على المؤمن، والله أعلم. نعم، والله ولي التوفيق.